أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم وما ناحت على الأيدي الحمائم. إخوتي وأحبتي، في هذه الدقائق لنا وقفة مع نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أقول لو تجسدت أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم فينا ما جرأ أحد أن ينال منه أو ينتقص منه صلى الله عليه وسلم. هذه هي القضية، أن الغرب لم يرى فينا أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم فجرأ عليه. لو رأى فينا أن كل واحد منا هو محمد بأخلاقه بخلقه لما استطاع أن يجرؤ أن ينتقص من شخص النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يضره شيء، هذا مزكى من ربه، زكاه في سمعه وفي بصره وفي فؤاده وفي خلقه، امتدحه رب العالمين فهو خير الخلق كله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فقط سيد الناس، بيده لواء الحمد يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع ومشفع، أول من يحرك حلق باب الجنة، كما في حديث أنس عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن من؟ فأقول محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول خازن الجنة نعم بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن بمجموع طرقه حرمت الجنة على الأنبياء حتى أدخلها، وحرمت على الأمم حتى تدخلها أمتي. أي أحد ينتقص من شأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعيب إلا نفسه، فالنبي قامة وقيمة في السحاب وما ينتقص منه كنباح الكلاب لا يؤثر فيه صلى الله عليه وسلم. بل إن نبينا صلى الله عليه وسلم أحرص الناس حتى على هؤلاء الذين يسبون. والله لو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيننا الآن لما وسعه إلا أن يدعو لهم أن يهديهم رب العالمين، لأن النبي رأى ما لم نر. ماذا رأى؟ رأى النار. قال إني أرى ما لا ترون، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. رأى النار بعينيه وعلم أنها حق، فعز عليه أن يدخلها أي أحد، فكان حريصا حتى على الكافرين ألا يموتوا على كفرهم حتى ينجوا من النار. أي رحمة هذا وأي خلق لهذا الرجل صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري يمرض غلام يهودي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فيذهب ليعوده ويجلس النبي صلى الله عليه وسلم عند رأسه ويقول له أكل، فينظر الغلام إلى أبيه اليهودي كأنه ينتظر منه رأيا، فيقول له اليهودي يا بني أطع أبا القاسم، فيقول الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، ثم يموت في الحال. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الدار وهو يمسح لحيته ويقول الحمد لله الذي نجاه بي من النار، حريص أن ينجو الخلق جميعا من النار. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يكاد يهلك نفسه حزنا صلى الله عليه وسلم على الناس الذين لم يؤمنوا، فلماذا ينالوا منه؟ لماذا ينتقصون منه؟ وهو أرحم الناس بهم وهو خير الناس بشهادتهم. ففي الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما هو وأبوه صحابيان، يروي لنا هذه القصة من غزوة ذات الرقاع، يقول في عودتنا نزلنا منزلا ونزل النبي صلى الله عليه وسلم تحت ثمرة شجرة لها ظل، وانتشر الناس كل يستظل بظل شجرة، وعلق النبي صلى الله عليه وسلم سيفه بالشجرة وأخذته نوما، وإذا برجل من الكفار يخترط سيف النبي صلى الله عليه وسلم ويغمده في رجله، فانتبه النبي صلى الله عليه وسلم والسيف في يد الرجل، قال له يا محمد ألا تخافني؟ قال لا. قال فمن يمنعك مني؟ انت مش خايف ليه؟ السيف في يدي وانت تحت، وما يمنعك مني؟ قال الله. بإيمان قوي فارتجف الرجل ووقع منه السيف، فقام النبي مسمعا واخذ بالسيف وقال له وانت من يمنعك مني الان؟ انظر الى رده، قال يا محمد كن خير آتيه. ما تبقى زين معلش، كن خير آتيه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال الرجل أما هذه فلا، ولكن أعاهدك ألا أقاتلك وألا أقاتل مع قوم يقاتلونك. فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. رجع الرجل إلى قومه يقول لهم لقد جئتكم من عند خير الناس صلى الله عليه وسلم، شهادة كافر، قال جئتكم من عند خير الناس، هذه شهادة الكفار، فما بالك بأصحابه رجالا كانوا أو نساء أو صبيانا يفتدونه بآبائهم وأمهاتهم وأموالهم وأهليهم وأنفسهم، كما روى ابن هشام في سيرته بعد كثرة المسلمين في غزوة أحد تطايرت الأخبار إلى المدينة أن المسلمين كثروا ومنهم من قتل والنبي جرح، بل أشيع الخبر أن النبي قتل يوم أحد. وإذا بالنساء والأطفال والرجال يخرجون على مشارف المدينة يستقبلون عودة جيش المسلمين، وما صنع رسول الله؟ كيف حال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإذا بامرأة من بني دينار جاء أول الركب، قالت ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا أنا علمت أصيب زوجك في زوجك قتل في الشيء. قالت إنا لله وإنا إليه راجعون. فما صنع رسول الله؟ قيل له أبوك أصيب وأبوك كمن استشهد في الغزوة قتل. قالت إنا لله وإنا إليه راجعون. فما فعل رسول الله؟ قيل لها أما علمت قتل أخوك؟ قالت إنا لله وإنا إليه راجعون. فما فعل رسول الله؟ قيل هو بخير كما تحبين. قالت أرنيه أنظر إليه. فأشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم قيل هو ها. فأقبلت المرأة إليه تقول كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله، أي هينة. أبوه وأخوه وزوجه قتلوا مش مهم، لكن ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو النبي الذي حق لنا أن نفخر به، سيد الناس وخير الناس صلى الله عليه وسلم. ورب العالمين لما يقول وما أرسلناك إلا رحمة للمؤمنين للمسلمين لأمتك لأتباعك، لا، قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كما قال ربنا في أول الفاتحة الحمد لله رب العالمين. كل العوالم من الذر إلى البشر إلى الجبال إلى عالم الطيور والحيوانات والأسماك والجن والملائكة هو رب العالمين. فالنبي رحمة للعالمين. طب كيف يكون رحمة للكفار؟ قال أهل العلم من وجهين. أول وجه أنهم لن يعذبوا في هذه الأمة لأن النبي أمان لهذه الأمة. كل كفار كذبوا بنبيهم أهلكهم رب العالمين. فقوم نوح لما كذبوا به أغرقناهم وجعلناهم للناس آية، وقوم ثمود أخذتهم الصيحة، وقوم عاد وقوم شعيب كلهم أهلكوا. أما كفار هذه الأمة أن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة لهم أنهم لم يعذبوا وأنهم باقون يعيشون أعمارهم ثم يموتون ويحاسبون يوم القيامة. هذه رحمة من النبي لهم أنهم لما عصوا نبي هذه الأمة ما أخذهم رب العالمين أخذ عزيز مقتدر في الحال وأهلكهم عامة كما أهلك الأمم السابقة. هذه رحمة، ويوم القيامة هو رحمة لهم وللناس جميعا عندما يستشفع الناس بكل الأنبياء ابتداء من آدم عليه السلام أبي البشر اشفع لنا عند ربي، فيقول لست لها، اذهبوا إلى نوح شيخ الرسل، يقول لست لها، اذهبوا إلى إبراهيم الخليل، يقول لست لها، اذهبوا إلى موسى الكليم، يقول لست لها، اذهبوا إلى عيسى روح الله، يقول لست لها، فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها. رحمة هذه أم لا؟ حتى جاء في بعض الروايات اشفع لنا عند ربك ولو إلى النار. فمتخيل من هول ما يرون في أرض المحشر يظنون أن النار أخف، يقولون اشفع لنا أن يقام الحساب ولو إلى النار، وهم لا يدرون ما في النار. فهذه رحمة من النبي صلى الله عليه وسلم، رحمة للعالمين. ولم لا والكل أحبه، ليس الإنس ولا الجن ولا غيره ولا حتى البهائم، بل الأحجار والأشجار تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعقل ذلك. في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك في السنة التاسعة من الهجرة على مشارف المدينة يستنشق النبي هواءه ويقول هذه طارح وهذا أحد، جبل يحبنا ونحبه. أحد جبل صخر أصم صلد يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا إن هذه صعبة وهذا أحد، جبل يحبنا ونحبه. وعند أحمد في المسند بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة ما مررت عليه قبل أن أبعث، لسه ما هو نبي، قبل أن أبعث إلا وقال السلام عليك يا رسول الله، ولسه ما هو رسول الله ولا يدري ما رسول الله. إني لأعلم حجرا بمكة قبل أن أبعث ما مررت عليه إلا وسلم عليه. وعند الترمذي بسند حسن قال علي رضي الله عنه وأرضاه: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما في نواحي مكة فما مررنا على شجر ولا حجر إلا يقول السلام عليك يا رسول الله. هذا هو النبي الرحمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة، وفي رواية: إنما أنا رحمة مهداة. رحمة مهداة أي رحمة هدية لكم من ربكم، أو رحمة مهداة أي رحمة أهديكم إلى الخير. هذا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولعلنا في اللقاءات القادمة نستطرد الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وكيف ننصره، وكيف ننصر سنته، وكيف تكون عقوبة من خذل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من شان وعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في اللقاءات القادمة إن شاء الله. وصلى اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.